أهلا الله إليكم سماحة شيخنا. يقول: هل إذا حضر الشخص منا لمجلس العلم يحصل والده ووالدته على أجر وثواب حيث أنه يعد من العمل الصالح لهما؟ لا، هو إذا حضر ودعا لهما أو حصل علما وكان والديهم قد أعاناه على تحصيل هذا العلم فلهم أجر في هذا التحصيل، وأما مجرد عمله لهم عمل الخاص به هم لا يستفيدون منه إلا إذا دعا لهم في عمله أو وصلهم خير من عمله هذا لسببه، لأنه كنا إذا انقطع ابن عادة إذا مات ابن عادة انقطع عمله إلا من ثلاثة، ذكر النبي فيها دعاء الولد الصالح. نعم.